الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا هو الدرس الموفي 100 في سلة دروس رياض الصالحين رحمه الله تعالى. بعض الإخوة من المسؤول أنه لا يوجد كاتب لهذا المسجد يسألونني عن الحل، وأنا الحقيقة أعجب بهذا السؤال. السبيل إلى ذلك واضح، على جيران المسجد أن يؤلفوا من أنفسهم وفدا ويذهبوا فيقابلوا المسؤولين في وزارة الأوقاف، يقابلوا السيد وزير الأوقاف ويخبروه بهذا الأمر، وسيجدون إن شاء الله أن المشكلة تحل. هذا هو سبيلها، وهذا مما يجب على جوار كل مسجد أن يقوم بها. بسبب تفسير الحديث السادس عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكينا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. شرحنا جل ما يتعلق بهذا الحديث، وأوضحنا السر في حكمة الله سبحانه وتعالى من الشكوى الذي شكى بها زبير بن عدي إلى أنس رضي الله عنه، وشرحنا بتفصيل معنى قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وأوضحت قانون الله عز وجل في هذا، أو سنته في عباده الماضية التي لا تبديل فيها. وأعتقد أنني ذكرت في ذلك كلاما واضحا مبينا يتقيه كل مسلم وكل متدبر. وإن قال قائلا لي: ولكن في الناس الذي وقع عليهم ظلم الحجاج من كان مظلوما ومن لم يكن يستأهل هذا الظلم؟ جوابا لسؤال كلامي الذي قلت، او استشكالا لحديثي الذي قلت، فاقول لهذا الانسان مذكرا بالكلام الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما ينبغي ان ننسى سنن الله عز وجل التي يوجدها ويذكرها واضحة صريحة في كتابه المبين. فلئن نزل ظلم بسعيد بن جبير أو بفلان أو بفلان من الناس، فهذا لا إشكال فيه أبدا. كل عصر من العصور إذا شاع فيه سوء، إذا شاع فيه تقصيرا في جنب الله عز وجل، إذا وقع فيه انحراف، فإن الله عز وجل يبتلي مجموع هؤلاء الناس بسياق التأديب. وسياق التأديب في هذه الحالة عامة، هكذا أوضح كتاب الله سبحانه وتعالى. ولم تجد في هذا المنهج الرباني أي انحراف عن العدل، بل كما قلت في الدرس الماضي، المعاملة الربانية للعباد مغموسة بالرحمة ومغموسة بالتفضل وبالمنة. ولا أعيد الكلام الذي قلت وأوضحت، إن في هذا الحديث بقية من المعنى لم نأتي على تفسيرها، والمطلوب أن نأتي على تفسير هذا الحديث كاملا في هذا اليوم إن شاء الله. بعد الشيء الذي أوضحته في تفسير هذا الحديث وفي تفسير قوله عليه الصلاة والسلام، وهو الشيء المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا ما يرفعه أنس إلى رسول الله، إذ قال: بعد ذلك سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. بعد الكلام الذي قلته في تحليل هذه الكلمة النبوية، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، يرى السؤال ولا بد من الإجابة عنه. وقد ورد هذا السؤال فعلا، وقام من استشكل وعرض السؤال، ولعل الذين يستشكلون ويسألون كثيرون. قد يكون قائل: كيف يمكن أن نقتنع بأن هذا العصر الذي نحن فيه أسوأ من العصور التي خلت من قبل؟ ونحن نعلم أن العلم في هذا العصر أكثر تقدما، وأن الحضارة أكثر ازدهارا، وأن الإنسان يستخدم المكونات وذخر الأرض وخيراتها أكثر مما كان يستخدمها السابقون من قبل، ونعلم أن وسائل الرفاهية والحياة السعيدة هي أضعاف ما كان من قبل، ونعلم أن وسائل انتعاش الإنسانية ورقيها أكثر من ذي قبل. فكيف يمكن أن نقتنع بأن الأمر كما يقول أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتي عليكم زمانا إلا والذي بعده شر منه؟ كيف يكون عصر الطائرات شرا من عصر الهمام؟ كيف يكون عصر ناطحات السحاب شرا من عصر الخيام وعصر الصحراء؟ كيف يكون الأمر كذلك؟ وكيف السبيل إلى الاقتناع بهذا؟ طرح بعض من الإخوة هذا السؤال يستشكلون، وأنا أعلم أن في الناس ربما من يسخر من هذا الذي يسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتي عليكم زمانا إلا والذي بعده شر منه. فما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة، أننا عندما ننظر إلى مجتمع من المجتمعات في عصر من العصور ونقارنه بمجتمع آخر في عصر النبي أو في عصر من قبله. عندما نقارن ينبغي أن ننظر إلى مجموع مع الإنسانية في كل من الأحوال، وما ينبغي جوانب من الإنسانية دون جوانب. فإذا أردت أن أقارن بين وزين وأردت أن أتساءل أي الزولين أسعد بالحياة الإنسانية الصحيحة، ما ينبغي أن أنظر إلى الجسم وأدع الفكر، وما ينبغي أن أنظر إلى الفكر وأدع الجسم، وما ينبغي أن أنظر إلى الجسم والفكر وأدع القيم الإنسانية التي تنسج الصدى ولقمة العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وما ينبغي أن أنتبه إلى هذه الجوانب الثلاثة وأدع الجانب الاقتصادي، وما ينبغي أن أنظر إلى هذه الجوانب الأربعة وأدع الجانب الذي يسمى الجانب الروحي، أي ذلك السر العلوي الكامل في كيان الإنسان. وإنما ينبغي عند المقارنة أن أقارن بين جيلين مثلا أو أكثر من منطلق النظر إلى مجموع هذه المعاني الإنسانية، مقارنة بمجموع هذه المزايا الإنسانية في العصر الآخر. الإنسان لا يسمى إنسانا من زاوية النظر إلى جسمه فقط، ولا يسمى إنسانا من زاوية النظر إلى غرائزه الشهوانية والحيوانية فقط، ولا يسمى إنسانا من زاوية النظر إلى فكره أيضا فقط، ولا يسمى إنسانا من زاوية النظر إلى مشاعره العاطفية فقط، وإنما يقال عن الإنسان إنسانا من خلال النظر إلى مجموع هذه المعاني والطاقات التي تكونت منها الحقيقة الإنسانية. فإذا أدركنا هذه الحقيقة، وأظن أن من الغباء أن لا ندركها، عندئذ نقارن وعندئذ نحاكم هذه الكلمة النبوية إلى المنطق والفكر الحر. صحيحا أننا إذا استعرضنا التاريخ الإنساني وجدنا أن الخط البياني له كما قلنا في الأسبوع الماضي في مجمله، كما قلت صحيحا أن هذا الخط البياني في مجمله يتجه بانحدار لا إلى علو. عندما نقارن بين الأجيال السابقة وهذا الجيل الذي يعيش فوق الكرة الأرضية انطلاقا من هذه النظرة الشمولية إلى معنى الإنسان وحقيقته، نجد أن كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الدقة، ونجد أنها من خوارق النبوة ومن أبرز معجزات الكشف الذي أيده به الوحي الإلهي. ذاك مما يقوله البعض وقد قال إن الحضارة الإنسانية اليوم ازدهرت وبلغت أوجا لم تبلغه في اي من العصور من قبل. دعك من هذا الكلام. والبلاغة السطحية والقصور السطحية على ذلك كثيرة فعلا. فناطحات السحاب لا نشك فيها. وخطوط النيران التي تضيء ليل نهار لا نغتاب فيها. والمنجزات العلمية في تزايد. ووسائل الرفاهية في تكاثر. والمال كثير. واسباب اللذة كثيرة. كل ذلك نعرفه ونراه. وهذا ما نسميه بالقصور البراقة التي يقف عندها هؤلاء الاخوة المستشكلون. ولكن تعالوا ننظر الى مجموع الحقائق الانسانية التي تتكون من تواترها جميعا حقيقة الانسان. ماذا نجد عندما تتأمل مسرح هذه الحضارة التي يفتن بها كثير من المغفلين؟ ومسرح هذه الحضارة أي ينبوعها هو الغرب. وعندما نقول الغرب فأول ما يمكن أن تتمثل فيه هذه الحضارة من ربوع الغرب هي أمريكا الولايات المتحدة. عندما تنظر فتجد أن القلق النفسي يجتاح هذا الجيل بأكمله ويجده في أمراض نفسية وبيلة كما قلنا مرارا بالمناسبات، إلى درجة أن الأطباء النفسانيين هم اليوم أضعاف الأطباء الجسديين، وإلى درجة أن الطوابير التي تقف على أبواب عيادات هؤلاء الأطباء النفسانيين من الكثرة بحيث لا يستطيع الخيال أن يهضمها، وبحيث أن الرجل لا يستطيع أن يسعد بمقابلة طبيب من هؤلاء الأطباء إلا بعد أن يسجل موعدا قبل 20 يوما تقريبا أو أكثر. عندما نجد أن هذا القلق بهذا الشكل يجتاح ينبوع هذه الحضارة ويجد تلك الأمة في أمراض يكون الحديث عنها. عندما نجد هذه الأجيال تفر من هذا القلق لتترامى بين أذيان المخدرات الهيروين الكوكايين إلى آخر ما هنالك من أسماء سمعنا بعضها ولم نسمع الكثير منها. وعندما نجد آثار البؤس التي تمتد غاشيتها على أجيال متنوعة على اختلاف المستويات وعلى اختلاف الرتب، عندما نجد هذه الظاهرة بآثارها المعروفة التي تدع الإنسان بين العقل والجنون، فلا هو مجنون لا يشعر بذاته، ولا هو عاقل يستطيع أن يمسك زمام تصرفه، وإنما هو بين المرحلتين في واد من الضياع العزيز. عندما نجد هذه الظاهرة، وعندما نجد أن وكالات الأنباء تجمع على أن الشاذين جنسيا في الولايات المتحدة هم ما بين 17 و20 مليون شخص، ونحن بالشذوذ الجنسي الوان من الشذوذ قد لا يخطر في البال. وعندما نقرأ في جرائد موثوقة تنقل عن وكالات الأنباء أن سيناتور كينيدي عندما رشح نفسه ليصبح رئيسا لجمهورية الولايات المتحدة التقى بممثل هؤلاء الشاذين جنسيا ووعده أنه إذا انتخب رئيسا أن يرعى حقوق هؤلاء الشاذين وأن يهتم بهم وأن يدللهم. نعم، وهذا طبعا يدل على أن هؤلاء يشكلون قطاعا كبيرا جدا يقتضي لمن يرشح نفسه لهذا المنصب أن يقتل وده. نعم، وأن يرعى شأنه. وعندما نجد أن وكالات الأنباء هذه تقول إن الذين يحملون فيروس مرض الإيدز في أمريكا فقط هم مليون شخص، مليونين شخص بين رجل وامرأة يحملون فيروس مرض الإيدز فقد المناعة المكتسب بسبب الحضارة التي يمجدها هؤلاء الإخوة الذين يسألون هذا السؤال ويستشكلون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نسمع أن بعض جامعات أمريكا خصصت منحا للشاذين جنسيا دون غيرهم يتقاضون منحا، نوع من الدلال العجيب. نعم، وعندما نسمع ونتأكد من وكالات الأنباء الأمريكية نفسها أن عدوى الشذوذ الجنسي قد وصل رشاشه إلى أبرأ جيل من جيل الحضارة الإنسانية، جيل البراعم الأطفال. وعندما نجد أن عدد الأطفال الذين يعتدى عليهم جنسيا في كل عام ما بين 1,600,000 طفل ومليونين فقط في الولايات المتحدة، وعندما نجد أن وكالات الأنباء تؤكد أنه يباع في سوق الوساطة بدون البغاء في كل أسبوع ما لا يقل عن 500 طفل، ما لا يقل عن 500 طفل إن كان لبنكوك أو لغير بنكوك، إن كان لتايلاند، في أي جهة من الجهات، لكن من أمريكا. نعم، وعندما ننظر الحضارة التي تخطف أبصار المغفلين في كثير من أطراف العالم، عندما نجد من منجزات هذه الحضارة تصب في أي واد؟ تصب في واد المادية التي دينها الإنسانية المهينة، سحق الإنسانية مهيبة الجناح الذي يتمثل بكثير من الأمم، استغلال ضعف المستضعفين، استغلال فقر الفقراء والكادحين. بهذا المعنى أنا أعجب أن يكون غائبا من أذهان أي إنسان يشم رائحة الثقافة العصرية اليوم. نعم، هذه المنجزات الحضارية في الأمم التي تقودها والتي اقتدى بها مع الأسف من قبل قطاعات كثيرة من قطعان البشر. هذه الحضارة فيما تسخر؟ تسخر لإتلاف الإنسان، لإحتقار الإنسان، من ذراع الإنسان. تسخر لجمع مزيد من المال ولازدهار مزيد من التجارة، والتجارة غالبا ما يكون تجارة ماذا؟ الأسلحة، وسائل التدمير ووسائل الإغلاق. تزدهر هذه التجارة على حساب ماذا؟ على حساب أمن الأمم، على حساب طمأنينة الأمم، على حساب الحق الذي يملكه كل إنسان وكل أمة وكل جيل أن يعيش في ظلال الأمن والطمأنينة. تخترع وسائل الوقيعة بين الشعوب لتضطر هذه الشعوب إلى أن تدير عجلة تجارتها بوسائل الدمار، وإلى أن تزدهر وسائل تجارتها خضارة. تجد أن خير غذاء لبقائها هو أن تمد ما تستطيع من وسائل الظلم إلى كثير من الشعوب التي تستطيع أن تظلمها في سبيل أن تبقى هي السائدة، وفي سبيل أن تبقى هي المتصرفة. أنا أتحدث عن خطوط عريضة، أقول عن كلام عام، لكن ما أظن أن مثقفا يعجز عن أن يضع النقاط على هذه الخطوط العريضة، يعجز عن أن يضع التفاصيل لهذا المجمل الذي أقوله. هذا هو واقع الحضارة المعطي ويسألون كيف نصدق أن يقول أن يكون الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه. كيف والحضارة الفاسقة نراها وهي تخطف الأبصار؟ أنت الذي تقول هذا؟ كان من المعقول أن يقول ذلك أولئك السكارى من قادة تلك الحضارة الذين يقودون زمام حضارتهم لسحق الشعوب. أولئك لو قالوا ذلك لقلنا إن السكر القوى هو الذي ينطق على لسانه. أما أن تكون أنت القائل هذا الكلام وأنت الذي تذوب بين ماضي الظلم وأمتك التي تعاني من شأن هذه الحضارة أنت تقول هذا؟ ماذا أصابك من فيء هذه الحضارة؟ ما الخير الذي نابك من ذلك؟ ماذا أصابك منه؟ أناس يتربعون على مائدة يأكلون في تصورهم نقول ما لذ وطاب، ويحاولون جهد استطاعتهم أن يجعلوا من كل الأمم التي تنظر إليهم خدما وحشما، إن رحماهم فبعظام يرمونها بين أيديهم، إن نظروا إليهم فبنظرة خداع. هذا هو الذي نراه. وعندما نجد أن الحضارة التي يفتتن بها كثيرا من الناس اليوم هي هذه بهذا الشكل وبهذه الأبعاد الحقيقية الواقعية، فإننا نجد أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أدق تصويرا للخط الاتجاهي أو لاتجاه الأجيال عبر حياتها فوق هذه الأرض. تماما. مرة أخرى أقول الإنسانية لا تتمثل في بذة أنيقة، من قالها؟ لا تتمثل في شارة ومظهر من شعر مصفف. الحضارة لا تتمثل أبدا في قوة تنافع السحر. الحضارة الإنسانية لا تنسى نسبة الحضارة إلى الإنسانية. الحضارة الإنسانية لا تتمثل في غنى مالي كبير او كثير. الحضاره الانسانيه لا تتمثل في مجرد علم. نعم ان العلوم اليوم تقدمت اكثر من ذي قبل، هذا هو كل مؤشرات الحضاره الانسانيه. وماذا تقول ان سخر العلم للدماغ؟ وماذا تقول ان سخرت القوه للظلم والاغلاق؟ الحضاره الانسانيه لا تنسى نسبه الحضاره الى الانسانيه. الحضاره الانسانيه لا تتمثل في غنى مالي كبير او كثير. الحضارة الإنسانية لا تتمثل في مجرد علم. نعم أن العلوم اليوم تقدمت أكثر من ذي قبل، هذا هو كل مؤشرات الحضارة الإنسانية. وماذا تقول إن سخر العلم للدماغ؟ وماذا تقول إن سخرت القوة للظلم والإغلاق؟ وماذا تقول ان سخرت المتعة المتزايدة فعلا للسكر؟ ولكي تتحول هذه المتعة الى سجن يختلط فيه اصحاب هذه المتعة، هذه هي المتعة. متعة الغرب الى اي نهاية اوصلته؟ اوصلته هذه المتعة اوصلته الى حيث يفكر الان السعوديون بقانون يريدون ان يخرجوه غدا يبيح نكاح المحارم، يبيح نكاح الاخ واخته، يبيح نكاح الاب بنته. نعم. ويقول عالم، هذا عالم، طيب عالم اذا كان العلم هو مؤشر الحضاره، يقول عالم من علماء امريكا العالم نفسه كان شيئا ان مزيدا من الصلة الجنسية بين المحارم الاخ مع الاخت والاب مع البنت يشير الدفء في الاسرة ويحقق كثيرا من الخير لافراده. هذا هو العلم. اذا كان العلم مؤشرا للحضارة الانسانية فما اغبى من يسير وراء هذا المبشر، وراء هذا المؤشر. اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم الى جهة الكلاب. ولذلك كل هنالك ايها الاخوة من يشك او يرتاب في ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تصويرا لواقع، ما در حضارة الاسلام في مشرقها الاول عندما كان الاسلام في اوج ظهوره، ما ضر تلك الحضارة انها لم تكن مذوقة بمدام باسق؟ هل ضر ذلك، هل ضرها ذلك شيئا؟ ما ضر تلك الحضارة ان لا يتمتع رجالها بالبذخ وبالطرد من اسباب المتعة واشكاله؟ هل ضرها ذلك شيئا؟ ما ضر الحضارة الإسلامية في مجدها الكريم أن لا تكون هذه الحضارة حضارة اختراعات، حضارة إنجاز لوسائل الدمار؟ ما الذي ضرها من ذلك كله؟ لأن كان هذا مؤشر فترة في حياتها. أولئك الذين كانوا يجسدون هذه الحضارة، الحضارة الإسلامية التي تساوي علميا الحضارة الإنسانية، حضارة إسلامية تساوي حضارة إنسانية بدون أن تكون لهم تلك المنجزات العلمية التي يتمتع بها الغرب اليوم، بدون أن تكون لهم ناطحات سحر، بدون أن يكون لهم الغنى البادر، بدون ان يكون لهم الطرف الفاحش، بدون ذلك كله ألم يقوض حضارة الفرس والإيمان واليمان؟ ألم يورث من الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وما عليها؟ ألم يضرب المثل الأعلى لرعاية الإنسانية بكل صورها وبالنسبة لكل فئات الناس؟ ألم تكن هذه الحضارة الإسلامية الإنسانية جامعة لا تفرق مؤلفة لا تمزق؟ ألم تكن هذه الحضارة الإنسانية تحمي على الضعيف فترفعه إلى الأعلى وترعى المظلوم فتنفع عن يده غبار الظلم وتحطمه في عشق العدالة أفرادا وشعوبا؟ هذه هي صفات تقدم الإنسان. متى كان ذلك؟ كان ذلك في مشرق الإسلام وعهده الأغر الأول، ثم سارت الأجيال قدما. فكيف كان الخط البياني ينطق؟ الخط البياني كما قلت لكم جدا، بعث من جزئيات العصور، بعث من 20 سنة دخلت في عصر من العصور كعصر عمر بن عبد العزيز، كعصر صلاح الدين، كعصور كثيرة من هذا القبيل، بعث من هذا. لا تنظر إلى تعاريج الخط البياني الجزئي، لكن انظر إلى مجموع تحركه. قلت هذا الكلام بالأمس، تجد وأنت تقرأ التاريخ إلى يومنا هذا أن الخط البياني في انحدار، لكن ما ينبغي أن نكون يعني مغفلين، ما ينبغي أن نخدع بجانب يتلألأ في حياة الأجيال الإنسانية ومن وراء هذا الجانب الذي يتلألأ عصومة تزكم الأنوف، لا ينبغي أن نجهل هذا. نعم. ثم إذا عز علينا أن ندرك الأمور بحرية فكرية نتمتع بها، فلنصغي إلى كلام أصحاب تلك الحضارة أنفسهم، ونصغي إلى كتاباتهم، ونصغي إلى تنبؤاتهم عن المستقبل. أنا قلت إن الأمريكا اليوم 200 سنة وميت، لكن هل يستطيع علماء المجتمع أن يتنبؤوا بأنها ستحتفل بمرور 3 أجيال 3 قرون؟ اسمعوا كلام العلماء جوابا عن ذلك، ولا تسمعوا كلام إنسان مثلي يعيش في الشرق المظلوم بيد الحضارة الغربية. ما. لكن من أغرب العجب أيها الإخوة أن نعيش من الظلم والضلالة بحيث تتخطف هذه البوارق أبصارنا، فنخدع بتلك الحضارة الشكلية أكثر مما يخدع بها أصحابها. نحن لم نتمتع منها بشيء ولم نذق منها مذاقا، ومع ذلك نذكر منها بالرائحة. شيء غريب. نعم. أولئك الذين يتمتعون بها ويتقلبون فيها هم في غاية التدبر منها اليوم، هم في غاية القرف منها اليوم. هذا شيء معروف وشيء يعلمه كل مثقف، ولكن طبعا المثقف الذي يذهب إلى مثلا سان فرانسيسكو حيث مدينة التمثيل والممثلات والممثلين فينظر فيجد أشياء تخطف الأبصار ويخطف المدة فعلا، أبنية باسقة، نظافة شوارع، مناظر جميلة إلى آخر ما هنالك من المناظر المختلفة. هذا الإنسان قد يقف مشجوعا، إن كان غنيا أبلى ينظر بفم متفتح ويقول نعم هؤلاء يعيشون في الجنة لا يقيما. أما إن كان يحرك عقله وإن كان يرفع الحجب ليرى ما وراء مناظرها الجميلة الأخاذة ونظر الى هؤلاء الناس الممثلين والممثلات والى اخره، كيف يمارون على الكوكايين والهيروين وكيف يستيقظون عليه؟ كيف انهم يفرون من فزع الابن الى ماذا يفرون؟ لا ترى، لانهم مستعبدون لدنياهم هذه، ولكن الفزع يفتح قلوبهم، يفرون من ذلك الى المخدرات. هذا ما نقراه، هذا ما نقراه على السنته، يفرون من ذلك الى المخدرات حتى ينسوا البعد الذي يتلفتهم. لا، بعث من هذه الصور يتجاوزها الى ما وراءها. فهل هنالك حاجة الى مزيد من الشرح ايها الاخوه؟ ما اعتقد. وانا لذلك اقول امام كلمة لا يمكن ان تحلل باي شكل من الاشكال الا انها وحي رباني القاه الله عز وجل على فم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان من الممكن ان تكون الانسانية بخير، وان تكون الحضارة الانسانية كما ازدهرت في جوانب من شكلياتها، كان من الممكن ان تزدهر في تتمة هذه الجوانب من معانيها لو ان المسلمين كانوا مسلمين كما امرهم الله، ولو انهم كانوا على مستوى الامساك بالزمان وعلى مستوى القيادة، لو انهم كانوا كذلك لرأيت ان هذه الحضارة فعلا ذات وفعلا افضل من ذي قبل، لاننا لا نشك ان العلم امرا جيد. نحن في هذا الكلام لا نحارب صناعة ولا تقنية ولا علما، بل نهتف به وندعو اليه ونعلن عن افتقارنا الى ذلك كله. لكن هل العلم، التقنية، السلاح، المنتجات الحضارية يتائل لخدمة الانسان ام اهدافا يخدمها الانسان؟ يتائل لخدمة الانسان. هكذا يقول الاسلام، جمد كل العلم، كل المعارف، اعتبر كل ما في الدنيا من خير وذكر، جمد ذلك كله، ولكن اجعله يطوف حول كعبة الحقيقة الانسانية ليخدمها، ولا تجعل نفسك انت الطائف حول هذه المنجزات ابدا. هذا ما يقوله الاسلام بكلمه مختصره. فانا اسال الله عز وجل ان يحررني ويحرر الاخوان ويحرر هذه الامه من هذه التبعيه الثقيله المنجزه التي قال ذنبها بالنسبه لاشخاص كثيرين، لأن يرينا الحقائق، لأن يجعلنا نعتز بهوياتنا بحقائقنا، لأن لا نلحق يعني وراء أوعية فارغة أوعية فارغة، لا، هذا لا يفيدنا شيئا. وأعتقد أننا بهذا نكون قد انتهينا من شرح الحديث السابع. بعد ذلك يأتي دور الحديث السابع، ولعل الوقت قد أدركنا وسنشرحه إن شاء الله فيما بعد.